حكم التعامل في البورصة المالية، لا أرى التعامل في البورصة بوضعها الحالي جائزة، ففيها مخالفات عديدة، فيها من الغرر والجهالة ما لا تتصورون. يعني السعر اللي بيطرح بيكون مطروح لمصالح طائفة معينة لجذب الناس إلى الشراء، ثم سرعان ما يتكلب الناس على الشراء، وبعدها يرتفع السعر ثم ينزل ونحو ذلك. فالحقيقة يعني أيضا بدون تفاصيل لا أرى هذا النوع من التعامل جائزة.